أصبح مالكا بعدي ومالكا بعدي حرامي ذني ذرع بن عقل ما إذا شرح مالكا بعدي ومالكا بعدي هواي مرض طرب تغوي وروح قاتع ذو مالكا بعدي ومالكا بعدي هواي شكا وميثق ما تغزى في الجيان ومالكا بعدي ومالكا بعدي جات الليل نواس يريب رقف رمالك بعدي ومالك بعدي موارد يتحق غوى الحب يكشاشي ورمالك بعدي ومالك بعدي صب غراب ونمرت مالكا بعدي ومالكا بعدي أيو يا إمامين وغي الجاي التاي وجيت مالكا بعدي ومالكا بعدي هاوين تكيفنا وقر وضواغي ومالكا بعدي ومالكا بعدي أسلم يا إمامين وغواجلك يا صافي ومالكا بعدي ومالكا ساشر حرارة مقي غلك يا مالكة بعدي ومالكة بعدي هيق سيوفو سن ما ودي عض خلها ومالكة بعدي ومالكة بعدي فذا زرا ويقوي مالكا بعدي ومالكا بعدي العزيز مش ميخسنا وين يتهقي مالكا بعدي ومالكا بعدي أين يا دام ابني غوار فوقي ذي سر وانا مالكا بعدي ومالكا بعدي هواك سيخافا مامي غغارة ورنين يوذنا مالكا بعدي ومالكا بعدي بعدي ومالكا بعدي هوان ويقين الحب وايما ترى ينسى مالكا بعدي ومالكا بعدي أتازت انتم وبرذا ويوذن يقين أنا مالكة بعدي ومالكة بعدي أنا رضما ميل عزيزة وين سبيعة أنا مالكة بعدي ومالكة بعدي هواي بد الديف وطيني اليوم اليوم مالكة بعدي ومالكة بعدي هواي يوم يورن الشما يورينو ينو ما مالكة بعدي ومالكة بعدي أتي سعد تزر ماذا روحك شاسر مفتح مالكة بعدي ومالكة بعدي يا وارع مارين جمّا شاذق فسين ويا تحى مالكة بعدي ومالكة بعدي